البيري بريتون ده مشاكله ايه؟ مشاكله يعني كعنوان كبير كده زي ما اتفقنا. كل الاورجن بتاعته ما بتشتغلش كما هي، كل حاجه كله بقى حاجه حاجه. يعني بيري مثلا عنده بروبلم في الريسبيريشن، المفروض في ماده بتتكون جوه الالفيولاي، انتوا اكيد سمعتوا عليها، في حاجه اسمها سيرفاكتن. السيرفاكتن ده بيتكون جوه الالفيولاي وبعدين بيحصل له سبريدنج، يبقى لاين الالفيولاي. السيرفاكتن مهم قوي لانه بيقلل السيرفس تنشن، وبالتالي لما الالفيولاي دي تفتح بيهلب تمنتين الالفيولاي دي مفتوح. السيرفاكتن ده بيتكون جوه سيلز حاجه اسمها تايب 2 لوموسايتس، وبعدين السيرفاكتن ده بعد ما بيتكون جوه سيلز دي بعد كده بيخرج من السيلز دي ويبقى لايننج الالفيولاي، يحصل له سبريدنج ويبقى لايننج الالفيولاي. البيبي اللي مولود في ريتر ما عندوش السيرفاكتن ده لسه ما اتكونش بالقدر الكافي، وبالتالي هيبقى عنده بروبلم في الاكستنشن اوف ذا لانز. واول ما يحصل اكستنشن درانز يحصل ريكويل، اول ما يحصل اكستنشن درانز يحصل ريكويل مره ثانيه وهكذا. فالبيبي ده بيبقى عنده صعوبه شديده في التنفس، ان كل مره بيحصل ريكويل في اللانز. وسام تايمز بقى لما بيحصل ريكويل الفيولاي بتقفل وما بتفتحش ثاني. فطبعا الفيولاي هي اللي بيتم فيها ايه؟ الاكشينج. فالالفيولاس ده لما يقفل هيبقى فيه بروبلم في الاكسجينيشن بتاعته. يا ريت على كده وبس. اللي بيحصل كمان يعني في جزء من الالفيولاي قفل وما فتحش، حتى الالفيولاي المفتوحه اللي هي ما بقتش كولابس نتيجه للديفيشنسي اوف ذا سيرفاكتنت، بيتكون جواها تدريجيا هايلاين ستراكشرلس ممبرين. ممبرين بتتكون جوه الالفيولاي نتيجه لانه ما فيش سيرفاكتنت. دي بتوصف الممبرين دي بانها هايلاين وستراكشرلس، ملهاش ستراكشر بالمعنى، هي عباره عن هايلاين ماتيريال. ومن هنا اسم الجديد. مش سمعت عليه؟ مش اسمه هايلاين ممبرين ديزيز؟ ده اسمه هايلاين ممبرين ديزيز. طبعا الهايلاين ممبرين ويل انترفير ويز اكستشينج اوف جاز. يعني البيبي ده دلوقتي بقى عنده بقى جزء من الالفيولاي بتاعته مقفوله، وحتى الالفيولاي المفتوحه اتكون جواها الهايلاين ممبرين ده اللي هو انترفير ويز اكستشينج. فالبيبي ده بيبقى عنده مشكله عويصه جدا، وبعدين بيجي له بعد كده حاجه اسمها ريسبيراتوري ديستريس سندروم، وبيبقى اوكسجين ديبندنت، وبعدين ممكن يبقى اكزورت لانه كل مره بيعمل مجهود جامد جدا عشان يعمل اكستنشن اوف ذا لانز، وممكن جدا يموت نتيجه الهايلاين ممبرين. ادي حاجه، ادي بروبلم ممكن يقابل بيبي. البروبلم الثاني اللي ممكن يقابل بيبي انتوا عارفينه، لسه قايله مره اللي فاتت على طول، بيبقى عرضه ليه؟ انتراكرينيال هامج للاسباب اللي قلناها، ويك سكال بونز وفراجايل انتراكرينيال فاسلز، وكمان عنده ديفكتيف كوجنيشن. ادي مشكله ثانيه، وممكن طبعا المشكله دي تموته. في مشكله ثالثه، المشكله الثالثه في الليفر، الليفر از ايماتور ومش قادر يعمل كونفيجريشن للبيليروبين، فالبيليروبين عمال يتحوش، والبيليروبين اللي بيتحوش ده لما بيعلى بيخلي البيبي يصفر. هو مش مشكله ان البيبي هيصفر، مشكله ان البيليروبين لما بيعدي قيمه معينه بيعلى قوي، بيتوسط في البرين في البيزال جانجليا، وبيعمل كونديشن واضح ان انت سمعت عليها حاجه اسمها كيرنكترز. الكونكترز ده يعمل ريزيديوال دامج، يعمل حاجه اسمها سي تي سيريبرال بول. فدي مشكله كمان عند البيبي بريتر، حكايه البيليروبين ده. وبعدين البيبي ده عنده مشاكل تانية كمان في الفيدينج. البيبي ده ما عندوش ساكلينج كارب، يعني ما يقدرش يرضع، ما يقدرش يعمل الايفورت بتاع الساكلينج. البيبي ده عرضه للانفكشن اكتر من غيره، لسه الاميون سيستم بتاعه لسه ما هوش بروبرلي ديفلوبت، ويقتل البيبي ده بالتالي عرضه للانفكشن، يجي له نيونيتال انفكشن اكتر من غيره. البيبي ده عنده مشاكل كمان في ايه؟ في الكنترول اوف بادي تمبرتشر، لسه ما بيعرفش يتحكم في درجة حرارته، فعشان كده ممكن جدا بمنتهى السهولة البيبي بريترم ده يروح داخل في هايبوثيرميا، يفقد حرارة زيادة عن اللزوم، خصوصا انه لسه قايل انه ما عندوش سبكيتينيوس فات، فممكن يحصل ضغط وجيد يروح مدخله في هايبوثيرميا. هايبوثيرميا بتعمل ابنيا كانه ناقص. فالبيبي عنده مشاكل في كل حاجة، في الكنترول اوف بادي تمبرتشر، وفي الدايجيشن، وفي الفيدينج، وفي الليفر، وفي الريسبيريشن، وفي الكواجيليشن، في كل حاجة مشاكل. دي شوية المشاكل بتاعة البيبي البريتر. يبقى احنا عرفنا ايه الاسباب، وعرفنا ايه المشاكل اللي ممكن تحصل، وعرفنا شكل البيبي ده ايه. احنا بقى هنتصرف ازاي؟ انت هتتصرف ازاي في خطاب بريتر دول؟ دول حكاية بقى انا احكي لكم، سيبكم من الكتاب من فضلكم عشان نعرف نعمل فيه ايه. اول حاجة هتعملها، مش كل واحدة بريتر هتحاول تمنعها من الولاده، ممكن واحدة تبقى بتقول التريتر بركة احسن كويس اللي جات منها. زي ايه؟ واحدة عندها سي بي اس بريكلامس، او واحدة تاخرة في ولادة خير احسن، الحمد لله انها هتولد، لان البريكلامس هتسمعوا انها ديزيز خطر جدا وممكن كانت تموت فيها، فيبقى احسن انها ولد. ادي واحدة، في واحدة اكثر وضوحا، واحدة عندها انترايبرام فيتال ده، واحدة بيبي ميت في بطنها وهي في الشهر السابع، وبعدين بعد كام يوم جالها وجع ولادة، خير كويس خليها. او اللي قريب منه في نفس المعنى يعني. وبيلي فيه multiple congenital anomalies بحيث ان هو incompatible with that. لو ولدت بدري خير حسبها ايه ولدت بدري. واحدة عندها antepartum hemorrhage severe antepartum hemorrhage حلنا على الولادة بس انا عايزها تولد. او برضو اللي بنسيبها تولد premature rupture of membranes. لان قلت لكم حاجة حتى دلوقتي قلت لكم premature rupture of membranes زي تولد لوحدها يزا ما كانتش تولد لوحدها احنا هنولد. فهي خلاص لو دخلت ولادة بنفسها خير احسن يعني. اللي لازم يبقى في دماغنا في الاول قبل ما ننسى انه مش كل واحدة بتولد بريترم هتحاول تدي ادوية وتوقف الولادة. لا بالعكس، في جزء كبير من الحالات نطلعهم على جنب ونسيبهم يولدوا لانه احسن لهم كتير انهم يولدوا. زي شوية الاكزامبلز اللي قلناها انكلودينج طبعا بريماتيور ابشر اوف امبرينز بقى ومعاه كل المشاكل التانية اللي انت عايز البيشنت تولد فيها. دي حاجة. الحاجة التانية ممكن ان انت ايدنتيفاي البيشنت ات ريسك. يعني ايه بيشنت ات ريسك؟ يعني بنادم بقى لما يبقى متابع كويس تجي لك واحده في العياده الست دي انت عارف انها حامل تكوينز كويس، او انت عارف انها عندها previous history of preterlation. واحده بتقول لك ان الحمل اللي فات ولدت في الشهر السابع وحمل كمان كانت والده في الثامن، ولا واحده بتقول لك انها حامل تكوينز. يعني انا شامم ريحه ان دول ممكن يعملوها ويخشوا في ايه في preterlation. يبقى انصحها بايه؟ لازم اكتر من المعطيات شنيد بس اكتر من المعطيات مش كده؟ يعني ما تعملش بقى مجهود جامد ما تطلعش سلالم كتير لان احنا عارفين ان الحاجات دي ممكن تدخل في الفكره دي. فمش مفروض بقى ان دي تعمل مجهود. يبقى البيشنت دول اللي هم ادريس داينين ريس. حتى الكلام ده كان مكتوب قبل كده في توينز لو فيكوا حد تاني. الست اللي حامل توينز مكتوب من ضمن المانجمنت ناشنيز مور عشان نتجنب البريتيرم ليبر بقدر الامكان. دي حاجه. ممكن ممكن لا دي على حسب بقى ما الدكتور شايف. ممكن ندي اورال بروكوليتيك دراجز. بروكوليتيك دراجز دي ادويه بتوقف كونفكشن او تخلي اليوترس هادي شويه. يعني ممكن نكتفي بالريست وخلاص وممكن ندي اورال بروكوليتيك دراجز. فدي مجموعه من الناس اللي هم البيشنتس ات ريسك. دول هننصحهم بالراحه وممكن نديهم اورال بروكوليتيك او ما نديهمش. طيب في مجموعه ثالثه من الناس اللي هم بيولدوا بريتر. اللي بتولد بريتر دي هتحاول انك توقف الولاده بريتر طالما انها ما هياش من الجروب الاولاني. يبقى نحاول ان احنا نوقف الولاده بريتر. لو السيرفكس لسه ما وصلش 2 فينجرز ما وصلش 4 سم يعني انا ما دخلتش بالايه في الاكتف فيز اوف سيرفايكال دايرابيش اوكي احنا ليت فيز واكتف فيز. طول ما هي ما دخلتش في الاكتف فيز ممكن تدي البوليتيك دراجز توقف بيها فرضا. وانس البيشنت دخل في الاكتف فيز لما تعمل ايه هتولد هتولد لما تدي كل البوليتيكس اللي في الدنيا هتولد. انما طول ما هي قبل الاكتف فيز وهي الريست الكونتراكشن فاحنا بندي ادويه عشان نوقف الكونتراكشن. اول دواء فيهم اسمه ريتودرين هيدروكلورايد. ريتودرين هيدروكلورايد ريتودرين هيدروكلورايد ده از بيتا سيمباتوميماتيك. مفروض ان هو سيلكتيف بيتا 2 سيمباتوميماتيك دراج. هو مش سيلكتيف قوي، هو اسمه سيلكتيف بس ما هوش سيلكتيف قوي يعني. المهم ان هو بالاكشن بتاعه ده بيعمل ريلاكسيشن في السموث ماسلز. مع البنتولين وبتاع والحاجات دي اللي هي الادويه اللي بتتاكل للناس اللي عندهم ضغط الازمه اللي بتوسع البرونكاي ما بتعمل ريلاكسيشن برونكاي. هي نفس الفصيله خلاص انتبيت تو سيمباتوميماتيك دراج. فمفروض ان هو بيعمل ريلاكسيشن في الترانزيت وبالتالي بما انه مفروض يعني ان هو بما انه سيلكتيف بيتا 2 يبقى مفروض ما يبقاش له ايفكت على الكارد ولا البلد بس. بس هو الكلام ده مش صح قوي يعني. هو برضه له ايفكت على الكارد وعلى البلد بس. الدواء ده بيأثر دافنتلي على الهارت وعلى البلد بس. يعني الدواء ده بيزود الهارت ريت بيعمل تاكي كارديا وبعدين بيعمل برضه دايلاتيشن. برضه دايلاتيشن ممكن تعمل ايه في الضغط؟ بيوطي الضغط بيعمل هايبوتنشن كويس. وبعدين بيعمل فلاشنج. يعني الست عارف لو واحده كتبت لها الدواء ده يجي بعد كام يوم وشها احمر زي الجزر ينهار على الاخر خالص كده. ده هو بيعمل فلاشنج. فلاشنج صحيح ودي حاجه ممكن تضايق البيشنت شويه وبعدين تيجي تقول لك انها حاسه بضربات لانها بقى عندها تاكي كارديا. هو بيعمل هايبوتنشن بيعمل تاكي كارديا وبيعمل فلاشنج مظبوط وبيعمل هايبر جلايسيميا. انت سنتاتو ريماتيك دراج فبيعمل هايبر جلايسيميا كويس. وبعدين البيبي ده ممكن ياثر على البيبي سوري الدواء ده ممكن ياثر على البيبي كمان. يعني مش بس الام ممكن ياثر كمان على البيبي. البيبي برضه ممكن يحصل عنده تاكي كارديا. مش هو سنتاتو ريماتيك دراج اللي جدع قوي يقول لي العيل ده هيحصل فيه ايه؟ اللي مصحصح قوي يقول لي العيل ده يجي له ايه؟ يبان عليه لو انت بتسمعه بالظبط كده. البيبي ده الدواء ده بيعمل وصفه بيت تو بيت فاريبل. يعني لو انت بتولد واحده واحدة الدواء أو سمعت البيبي واحدة واحدة الدواء ده هتلاقي الوصف بيتو بيتو بيبي لأنه بالضرورة بيخلي سمفاتاتك هو الواحد الأقل تمام؟ فهو ممكن يعمل عند البيبي تاكيكارديا وممكن يعمل لوس اوف بيت بيت فاريبيليتي. تابعوني كده ستيب باي ستيب. لما الام يبقى عندها هايبر جلايسيميا مش البيبي هيروح له سكر كتير فهو يعمل انسولين كتير. لما بيعمل انسولين كتير بعد ما يتولد السكر بتاعه الجراوي يقل قوي يجي له هايبوجلايسيميا فهتلاقي البيبي ده عنده نيونيتال هايبوجلايسيميا بعد ما يتولد هيبقى عنده نيونيتال هايبوجلايسيميا. تفسيرها الهايبر انسولينيميا اللي كانت عامله ايه. فممكن دي شويه حاجات بتحصل في الام وفي البيبي فعلا كده. كونترا انديكيشن دي انتوا تعرفوا تقلبوها مين ما تاخدش الدواء ده. واحده دايابيتك تاخد الدواء ده ولا لا؟ ده بيعمل هايبر جلايسيميا ما تاخدش الدواء ده. ولا واحده هايبوتنسيف كده ولا واحده هايبرتنسيف لان الهايبرتنسيف مفروض انها منتند على ادويه ثانيه مش مفروض انك قاعد توطي ضغطها قوي. ولا واحده عندها تايرويد صح لان سيمباتوماتيك مش ناقصه تاكي جارديا وبالبيتيشن وكلام من مش كده. فلا واحده دايابيتك ولا واحده هايبرتنسيف ولا واحده عندها تايرويد ولا واحدة هايبو ولا هايبرتنسيف دول ما ياخدوش الدواء ده. ولا واحدة طبعا طبعا عندها انتي فورتم هيموريج لسببين كل واحدة اهم من التاني لان اللي عندها انتي فورتم هيموريج محتاجة تولد ده اللي مش مفروض اصلا تاكل تفورس دي حاجة. تاني حاجة ان ده بيعمل فازو دايليكيشن نقيت يعني اللي هي عندها انتي فورتم هيموريج عشان تديها فازو دايليكيشن ابسولوتلي كونترا انديكيت خالص يعني. المهم الدواء ده بيتاخد ازاي هديكوا فكرة كده عن الطريقة اللي بيتاخد بيها الدواء ما يهمنيش قوي ان انتوا تحفظوا التفاصيل بس هديكوا فكرة. هو دلوقتي الست دي ان اكتف ليه هينفع بقى نديها قرص واشوفك بعد بكرة وبتاع بعد بكرة زمانها خلاص ولدت من زمان يعني. فده لازم يتاخد بسرعة. فانت بتجيب ازازة محلول كويس جلوكوز 5% وتحط عليه امبول من الريكودرين هيدروكلورايد امبول 50 مل وبعدين تمشي الدواء ده يعني اسمها ايه الطريقة دي انترافينس دريب تمشيه بريت معين اللي هو مثلا 15 ل 20 نقطه في الدقيقه تلت ساعه كده ونشوف ايه الاخبار. ها الكونتراكشن وقفت يا زلت فلانه لا ما وقفتش طب زود الريت. ها الكونتراكشن وقفت لا لسه ما وقفتش دبل الريت وهكذا تقوم تزود في الريت يا انت الكونتراكشن يا العيال ايه اللي هيحصل في الاخر يا اما الكونتراكشن هتقف صح يا اما العيال هيجي لها توكسيستي مع اخرنا كده وانا هفضل ازود في الجرعه لغايه حاجه من اثنين يا اما ابقى اوقف الكونتراكشن دي يا اما العيال تخش التوكسيستي. لو لقيت هارت ريت بتاعها وصل 120 وده وارد جدا مش الدواء اذا سمعته هناك هارت ريت 120 هبطس العيانه مثلا هتقول بريترم وخلاص بقى واللي يحصل يحصل انما ما تدخلهاش في هارت ريت اكتر من 120 اخرنا هارت ريت 120. لو بقى قدرت ان انا بالدواء ده اوقف الكونتراكشنز بالفعل يو ويل هاف تو مينتين الدواء ده كويس. هي دلوقتي في المستشفى ومحطوط لها اي في لاين والدواء ده شغال وانا قدرت بان انا بجرعه معينه مثلا بريت وليكن مثلا 30 نقطه في الدقيقه وقفت الكونتراكشن خلاص يبقى لازم هكمل الدواء ده. بس خلي بالك دي مثلا بتاع 32 اسبوع هتفضل بقى في السرير من اول 32 اسبوع ماشي بتريب ما ينفعش بيهاف تو شيفت على ايه؟ على اورا. فانا هكمل بده في نفس الوقت هبتدي اورا يعني حد الاثنين هيجي وقت يبقوا هي بتاكل الاثنين بتاكل انترافينس وبتاكل الاورا الاثنين في نفس الوقت علشان على ما الاورا يبيلد اب سيرتن ثيرابيوتيك ليفل في الضغط بيعدي يوم او اثنين معانا تاخد قرص كل ساعتين قرص كل ساعتين قرص كل ساعتين لغايه لما اسلم الاورال من الانترافينس. فاهمين اللي بقول؟ يعني هيجي وقت يبقى فيه اوفرلاب انا ما اقدرش ان انا اقول لها ايه كويس قوي كونتراكشن وهي بتروح قافل محلول طب هترجع كونتراكشن تاني حتى لو انديت اورال لان الاورال ده محتاج وقت على ما يوصل للثيرابيوتيك كونسنتريشن في الضغط فبيجي وقت بيبقى فيه اوفرلاب من الاورال. ده الدواء اللي اسمه ريتودرين هيدروكلورايد وده المفروض ان هو نمره واحد في الفارماسي يعني ادي دواء. الدواء الثاني اللي ممكن تديه اذا كنت عايز هو مغنيسيوم سلفيت. المغنيسيوم سلفيت بيعمل ريلاكسيشن في الريتوراين ماسل وده احنا بنتكلم عليه بالتفصيل مع البريكرامس باعتبار ان هو دواء بيتاخد في البريكرامس كمان يعني مش بس في الساتوكوليتيك ادي دواء كمان. في حاجه كنتوا سمعتوها ان contraction of the muscle محتاج دخول كالسيوم جوه السيل مش كده ده الكلام بتاع سنه اولى بقى وكالسيوم وانتر اكشن بين اكتين ومايوسين والحاجات دي. فمفروض ان الكالسيوم يخش جوه السيل. الكالسيوم بيخش جوه السيل من فتحه معينه له اسمها كالسيوم شانل. طب ما انا دي ممكن كالسيوم شانل بلوكر لو اديت كالسيوم شانل بلوكر ذس ويل انهبيت تراين كونتراكشن. سمعت على كالسيوم شانل بلوكر ده نيفيديبين ممكن تدي نيفيديبين اذا كنت عايز اذا كالسيوم شانل بلوكر وممكن يوقف كونتراكشن. الفيليبين اللي هو بيتاخد في ايه؟ هايبر تنشن لانه بيعمل برضه ريلاكسيشن في الاول اوف ذا بس نفس الفكره. فممكن ندي نفيدتين اللي كنا عايزين. دي بقى حاجة وهمية وخرافية وعبرية جدا. الفيتانول. الفيتانول ده ايه؟ الفيتانول ده ايه؟ ده سجلكم صريح يعني. الفيتانول ده اثبت الف. فممكن تدي للست ايتانول بس طبعا راح تديها ايتانول تديها بطريقه محترمه شويه مش بتاع هتدي اي بي ايتانول. الايتانول ده بينهبت الترايل كونتراكشن في الفعل مش الضار يعني بينهبت الترايل كونتراكشن تماما وبيشتغل له دايركت افكت على اليوتراين وول وكمان بيقلل الريليز بتاع البروستا جلاندن وكمان بيقلل الريليز بتاع الاوكسيتوسين. تمام هو بيقلل الريليز بتاع الاوكسيتوسين بتاع البروستا جلاندن ورو دايركت انهبيتور افكت على المايت. فانت لو اديت الايثانول ده انترافين او بيتحط على دريب كويس لو اديته بانترافين دريب هتوقف بالفعل اليوتراين كونتراكشن. طبعا في دروباك عنيف جدا جدا ان الام والبيبي الاثنين هيبقوا مبسوطين حبتين بالفعل يعني ده ايثانول يعني الكول الكول بالمعنى فهو ده اللي بيبروفيت قدامه يعني براكتيكالي انما هو بيوقف الكونتراكشن ده. في حاجه تانية غير الايثانول ممكن تدي انتي ايه؟ فكر شويه انت بتلاقي ايه؟ هو مين اللي بيجيب كونتراكشن؟ ممكن تدي انتي بروستاجلاندين اي دواء من الانتي بروستا جلاندن الحاجات الكتيره قوي قوي المرطرات دي لو اديت انتي بروستا جلاندن الانتي بروستا جلاندن هيوقف كونتراكشن وبالفعل الانتي بروستا جلاندن فعاله انها توقف اليوتراين كونتراكشن. انما المشكله في الانتي بروستا جلاندن انها ممكن تعمل لو تاخدت بجرعه كبيره شويه او لفتره طويله ممكن تاثر على البيبي. اسمعنا حاجه اسمها لاكتس ارتريوزس ده موصل بين مين ومين ده؟ البيتنسي اوف ذيس داكتس ارتريوزس معتمده على نوع معين من البروستا جلاند حاجه اسمها بروستاسايتن. المهم ان ده هو المسؤول عن انه الداكتس ارتريوزس يفضل مفتوح. لو انا اديت انتي بروستا جلاند ايه اللي هيحصل؟ الداكتس ارتريوزس ده يا هيقفل خالص يا هيديه كويس بيقفل ويديه اهم بروبلمز في الرايت سايد اوف ذا فدي مشاكل يعني ده اسمه بقى بريماتور كلوجر اوف ذا داكتس ارتريوزس. هو المفروض داكتس ارتريوزس يتقفل بعد الولاده بعد ما اللانس يكون انفليتد خلاص انما هنا ممكن يتقفل بدري هو ما بيتقفلش قوي الحقيقه هو بيخش سباست يعني يا اما يتقفل يا اما يديد ساعتها الهارت للي عايز يبقى فاهم يعني المفروض ان الهارت بيعمل بامبنج للضغط هنا وهنا السكه مقفوله لان اللانس كولابس فعشان كده الدم بيخرج من هنا لهنا لما تيجي تقفل له بقى السكه هنا كمان يبقى الهارت از بامبنج للضغط في مواجهه بريشر عالي جدا وده يعمل كارديو ماجني اند ذن بوسبلي فيلير كمان ده اسمه بريماتور كلوجر اوف داكتس ارتريوز او هيحصل كلوجر ولا مجرد فاز ولا قد ايه بالظبط ده يعتمد على الجرعه وعلى الوقت يعني هما مرتين ثلاثه ولا اقراص لفتره طويله وكده وده برضه اللي يخلينا ما بنكتبش الواحده حامل ايه اشهر دواء في التاريخ اسبرين يعني انت لما بتحتاج مثلا انرجيزيا اثناء الحمل ولا حاجه كده بتدي باراسيتامول مفيش اسبرين توبا من حاجه زي كده عشان انت تفكر يبقى دي شويه الادويه اللي ممكن الواحد يديها كدوبوليتك دراكس. يبقى احنا عندنا مجموعه من الناس سيبناهم يولدوا لان مصلحتهم يولدوا، عندنا مجموعه ثانيه ادريس نصحناهم بلاس دراكس ماينس دوبوليتك، عندنا مجموعه ثالثه اللي هم ذكروا الولاده بالفعل طالما ان هم لسه موجودين في الاكتف فيز ممكن نديهم الدوبوليتك دراكس. طيب سيبك من دول، عندك واحده بقى بتولد فري تايم بالفعل. خلاص هتولد واللي كان عدت دخلت الاكتف فيز، تولد في البيت ولا في المستشفى؟ في المستشفى لانها قد تحتاج سبيشال كير وطبعا بيبي هيحتاج ايه؟ انكبيتر فيبقى دي المفروض تولد في المستشفى. في حاجات معينه بتتعمل في الولاده بما ان الست دي كده كده هتولد طب ما نحاول نحسن فرصه البيبي يعني انا عايز نحسن الولاده احاول احسن فرصه البيبي بان انا ادي للام فيتامين كي. الفيتامين كي اللي بديه لها ده بيعدي البلاسنتا ويروح للبيبي ويقلل احتمال انه يجيله ايه؟ انه يجيله بليدنج تنسي امين امون انترفرينال هامر على وجه التحديد يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه انك ممكن تدي ستيرويدز. الستيرويدز ممكن تعجل باللانج ماتيوريتي. الستيرويدز ما بتشتغلش عن طريق السيرفكتن بتشتغل بطريقه ثانيه بس المهم ان هي الستيرويدز مي اكسلريت اللانج ماتيوريتي. فانا عارف بقى انها خلاص هتولد بري تايم هتولد بري تايم يبقى احنا ممكن نستعجل اللانج ماتيوريتي بالستيرويدز ونزود شويه او يعني نزود شويه الكوابيليشن بتاع البيبي بان احنا ندي فيتامين كي للام اذا كانت هتولد هتولد يبقى نحاول نعمل الحاجات دي. طيب الولاده بقى تبقى كالاتي. اولا اتفقنا ان البيبي ده راسه احنا خايفين عليها قوي قوي فلازم راسه تخرج بطريقه بايت موت يعني مش مفروض ابدا يتعرض لسبب كومبشن دي كومبشن وزي ما اتفقنا المره اللي فاتت لو هو بري تيرم وبريتش خد سكه السيزارين اللي هو بيتر الموكيفاليك ولده بجانب بس هيبقى عامل له اتفاق مدير مظبوط اعمل له ميلكنج كورد ولا لا ديفنتلي لا ده هو مش نقط ضعيف خالص مش نقط ار بي سي زياده تكسر زياده وتخليه يجي له بيليروبين اكتر مظبوط تعلقه من رجليه ولا لا طبعا ما تعلقوش من رجليه لانك لو علقته من رجليه هيجي له انتراكرينيا فدي شويه تيكوش تدي الدكتور الاطفال بتبقى طالع تروح بيه تاني الحضانه انت تبقى تقرا بقى الاطفال اللي بيعملوا بس الحضانه بتبروفايد دي ومش عارف ستيرايل اتموسفير وهيوميديتي مش عارف كام في الميه او مش عارف كلمه تانية بس اعتقد ان احنا كده خلاص خلصنا الكلام على بيتر زي ما مش كده كفايه كده النهارده كفايه قوي يا تكلمنا المره اللي فاتت على البيبي اللي هو بيقول الدي فيرم وبالتالي بينزل غالبا في البيبي النهارده بقى نتكلم على حاجه اسمها سمول فورت جستيشن البيبي اللي هو سمول فورت جستيشن اس اول في حته بس هنتكلم على حاجة اسمها بريماتور رابشر هو المقصود بريماتور رابشر هو رابشر اوف ميمبرنز قبل الليبر بين يعني زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت واحدة ما عندهاش كونتراكشن ما عندهاش وجع ولا ولا حاجة خالص قاعدة في البيت وبعدين مرة واحدة ماتش مية نزلت الرقبة دوما الرقبة حاجة اللي هي قاعدة عليها ده اللي اسمه بريماتور رابشر نسبيا ريسنت يعني بيجي 10 سنين كده قالوا ان السبب لحاجتين لا حاجه اسمها بريماتور رابشر اوف ميمبرنز الدفاع وحاجه ثانيه اسمها انتي بارتال رابشر اوف ميمبرنز بريماتور رابشر اوف ميمبرنز وانتي بارتال رابشر اوف ميمبرنز هما كلهم سواء دي ولا دي بيحصلها رابشر اوف ميمبرنز بيفور ذا اونست اوف الانفكشن وهي يعني بس هما بيقولوا لو الرابشر اوف ميمبرنز ده حصل قبل 37 اسبوع هو ده اللي هنقول عليه ولو حصل بعد 37 اسبوع يبقى اسمه انتي بارتال بس بقى شويه خليكم معايا كلهم عندهم رابشر ميمبرنز قبل ما يجيلهم وجع ولاية انما لو الحكايه دي حصلت قبل 37 اسبوع يبقى اسمها بريما تيو رابشر لو حصلت بعد 37 اسبوع هنقول عليها انتي بارتال رابشر ميمبرنز هي الحقيقه زي ما قلت لكم المره اللي فاتت الست اللي جالها رابشر ميمبرنز لازم تتجوز يا اما بتخش بولاده من نفسها يا اما ما كانتش بتخش بولاده من نفسها احنا هنولدها فعشان كده لو حصل قبل 37 اسبوع هتبقى ولدت جديد وجالت فيما تقول من هنا اسمها فيما تقول رابشر انما الثانيه هتبقى باسم انتي بارتال رابشر اني واي بعد الهوسه دي كلها بكتيريوس يعني هو التسميه بتاعت فيما تقول رابشر ميمبرنز بتطبق على اي واحده عندها رابشر ميمبرنز قبل ايه؟ القصه دي حصلت ليه؟ هو احنا ما نعرفش بالظبط هي بتحصل ليه؟ انما هم لقوا انه احتمالات الفيما تقول رابشر ميمبرنز بتزيد في وجود فاجاينايتس واحدة عندها فاجينال انفكشن اثناء الحمل وجود انفكشن ممكن يضعف الممبرين ويخلي الممبرين دي ممكن بسهوله يحصل لها قطع ومن هنا يبقى الناس اللي عندهم فاجينايتس المفروض انهم يتابعوا المفروض يتعالجوا عشان ما يجيلهمش قطع ودي حاجات بقى كنا سبق قلناها قبل كده منطقيه برضه يعني مال برزنتيشن بتزود احتمالات في الانفكشن توينز ممكن يحصل برضه حاجه زي كده لو في امياض فلويد كتير زي بوليا هيدرام بتاع دي حاجات بتزود احتمالات في الانفكشن الست اللي عندها فيما تقول رابشر اوف ميمبرنز دي هنشخصها ازاي؟ يعني جات لك واحده وانت قاعد في الاستقبال بتاع المستشفى بتقول لك انه نزل عليها ميه. اهم حاجه كلمه معينه اسمها سادن جاش اوف فلويد، كلمه جاش دي مهمه. جاش دي معناها انه نزل فجاه كميه كبيره من الميه. يعني زي الست دي بتقول لك انه نزل ميه بكميه كبيره قوي غرقت زي ما بقول لكم الدمعه وغرقت رجليها ولا الكرسي اللي قاعد عليه وهكذا. ده المقصود بكلمه سادن جاش اوف فلويد. في ناس بيدوا الهيستوري ده بس مش كل الناس بيدوا الهيستوري ده يعني واحده تيجي تقول لك نزل ميه هتقول لها الميه اللي نزلت دي كتيره وغرقتها تقول لك لا مش كتيره قوي تدي بقى ما انتش فاهم بقى يعني اللي نزل ده ميه صحيح ولا حاجه ثانيه لان ممكن زي ما انتم عارفين في اواخر الحمل بيزيد الفاجينال ديستورشن، دي حاجه بتحصل كده كده خالص زي بتاعت ايام برودوم بيزيد الفاجينال ديستورشن. او حاجه بقى غريبه عليكم شويه، قد يكون يورين جزء كبير من الحوامل في اواخر الحمل زي ديفلوب سام ديجري اوف ستريس ان كونتينس، مع زياده حجم اليوترس ووزنه يحصل ديسنت اوف ديفلوب ناك شويه، ففي كتير من الحوامل مش قليلين بيجي لهم ستريس ان كونتينس في اخر شهر. فممكن الست دي تلاقي في هدومها بقع فلويد، قد يكون الفلويد ده رابط ممبرين، قد يكون يورين، قد يكون بلانا بالسون، مش عارف بالظبط، انا لازم اعرف عشان نشوف اكوردنج اللي هنتصرف ازاي. فانت هتسالها في سادن جاش، ممكن تقول لك في سادن جاش ممكن لا. ساعتها بقى هتجيب سكر معقم وتحطه في الفاجينا تو اكسبوز للسيرفكس، وبص على السيرفكس شوف المايه اللي بتنقط دي جايه من السيرفكس، هي لو جايه من السيرفكس يبقى ده اكيد رابط ممبرين، لان لو ده يورين ولا فاجينا بالسون مش هيبقى جاي من السيرفكس، صح؟ انت تحط سكرم وتبص. طبعا طبعا السكرم لازم يكون سترايل عشان لو في ربط ممبرنز ما نساعدش ان يخش الانفكشن جوه الكراين كده، فنعمل سترايل سكرم بالكلوريش. ممكن بقى نعمل شويه حاجات نظريه كده، ممكن تاخد عينه من الفلويد اللي نازل ده وتشوف البي اتش بتاعه اسيديك ولا الكلاين، اصل الحاجات دي ممكن تكون اسيديك ولا الكلاين، يعني مثلا الفاجينال ديتشارج ده اسيديك واليورين برضه اسيديك، انما الامنيات الفلويد ايه؟ سايك يا الكلاين. فدي حاجه بنستخدمها عشان مثلا ما بين لون، في ورق اسمه نيتروجين بيبر، نيتروجين بيبر ده بيغير لونه اكوردنج للميديم البي اتش، فانت هتجيب ورقه عارف الورق بتاع البايكيمستري اللي بيغير لونه، طيب هو بس اسمه نيتروجين بيبر، نيتروجين بيبر دي هتشوف هتدي لون اخضر ولا لون ازرق على حسب ده اسيديك ولا الكلام، تمام؟ ممكن تاخد عينه من الفلويد اللي نازل ده وتعمل لها مايكروسكوبيك اكزامينشن، تبص عليها اندر الميكروسكوب، لو لقيت فيها اندر الميكروسكوب في تلفاز، هو المفروض في تلفاز بيحصل لها اكسبوريشن من جسم البيبي على طول، لو لقيت في تلفاز يبقى ده اكيد امنيوتيك فلويد، لو لقيت في ايفيدنس اوف ايستروجين يبقى ده برضه امنيوتيك فلويد، هو ما بقى في ايستروجين في الامنيوتيك فلويد انما ما فيش في اليورين ولا في الفاجينال ديستشارج. فاحنا ممكن ندرس الفلويد اللي نازل ده البي اتش بتاعه شكله ايه، ولا في تلفاز ما فيهوش في ايستروجين ولا لا، عشان نعرف ده امنيوتيك فلويد ولا لا. في بقى طريقه انفستيجيشن مهمه قوي قوي، ده بيبقى حد يعرف يكمل ده يقول ايه؟ فهو خد وقت يعني واحده جايه بتقول المايه نزلت ومش عارف ايه، انت مش متاكد قوي كده ولا حتى متاكد، اعمل ايه؟ اعمل سونوجرافي، لازم هعمل سونوجرافي، لو لقيت المايه اللي حوالين البيبي دي قلت قوي اه يبقى كلامها صح، يبقى حصل بالفعل ربط ممبرين، لو لقيت البيبي حواليه مايه كتير وبيلعب جوه المايه وبيتنطط وبتاع يبقى ده مش ربط ممبرين، فاحنا بنبص للسونوجرافي نشوف الاماونت اوف انيات الكلى، اوكي؟ وبالمناسبه بقى ممكن نشوف حاجه كتير، ممكن نشوف حاجه اسمها درين لايكو، درين لايكو يعني مفيش ولا نقطه ميه حوالين البيبي، هو اصلا حتى لما بيحصل ربط ممبرنز بيفضل برضه شويه ميه حوالين البيبي، لان الامنيوتيك فلويد بيتكون باستمرار، باستمرار بيتكون امنيوتيك فلويد جديد، هو الامنيوتيك فلويد مين اللي فيه تنيورين، فبيبقى فيه امنيوتيك فلويد بيخرج وبيبقى فيه وبيخرج وهكذا، انما في شويه حوالين البيبي، لو لقيت بقى انه مفيش ولا نقطه امنيوتيك فلويد ده حاجه اسمها كونديشن اسمه درين لايكو، يعني لايكو اتصفى، ما بقاش فيه لايكو، وده السبب انك تعمل سيرفي مين يعرف يقول ليه؟ صح بالظبط كده، كورد كومبريشن، لما يبقى ما فيش ولا نقطه كلود اكيد الكورد سهل جدا جدا يبقى كومبريس وعايز ده هيفرش خلاص، يبقى لو حصل انه كان في درين لايكو ده انا مش هنعمل كده من مره مره من هنرجع. طيب يبقى احنا هنبص للسونار نشوف لسه في كلود ولا ما فيش كميه كلود شكلها ايه، يبقى احنا اتفقنا ان اللي بيجي لها بريما تيور ابشر اوف ميمبرنز دي هتولد خلاص، دي هتولد من نفسها احنا هنولدها، فيا اما بقى ساعتها انك تتاكد من الجستيشن ايج مظبوط، ويهمك كمان انك تشوف البرزنتيشن والبوزيشن واي ابنورماليتي ثانيه ممكن تكون في بلاسنتا بريفيا في حاجه، فده اللي بنشوفه بالسونار. شخصنا الحاله خلاص هنشوف المانجمنت شكله ايه، هو المانجمنت بيبقى فيه كذا حاجه بتتحط في الاعتبار في المانجمنت، هو الست اللي هي عندها بريما تيو رابشر اوف ميمبرنز طالما ان حصل رابشر ميمبرنز بقت عرضه انه يخش انفكشن جوه الترانكل مش كده برضه؟ لو دخل انفكشن جوري كراين كافيتي ده اسمه كوريو امنيونايتس او انفكشن جوري كراين كافيتي، الانفكشن جوري كراين كافيتي دي ممكن تعمل ادوبشن اوف توكسنز والعيانه يجي لها سيبتيسيميا وسكت شخص تجدد الحجار، يعني ممكن بالفعل لو سابت كده وغمرت ممكن يجي لها سيبتيسيميا وسكت شخص، طبعا الانفكشن دي هتاخد مين في السيب واحد؟ البيبي، فالبيبي هيجي له الانفكشن انفكشن قد تموته، ممكن تموته ايفن قبل ما يتولد، وحتى لو الولد هيكون عنده كبير سيرفس ممكن ينزل منه. فالانترا جراند انفكشن دي شيء مرعب جدا جدا. ما يصحش الواحد يسيب واحده برابشر ممبرنز كده وخلاص لان ممكن يجي لها انترا جراند انفكشن. طب خلاص احنا خايفين من الانترا جراند انفكشن تعالى نولدها دلوقتي حالا. لا برضو الموضوع مش كده. انا ما قلتهاش دلوقتي حالا ما اقول لك ليه. لان انا عارف ان احمد كبير قوي تخش الولاده من نفسها. طب ما سيبها تخش الولاده من نفسها. ودايما الولاده سبونتينيوس احسن من الانديوس. الانديوس ليبر كومنلي بيبقى معاها انرشيا والكونتراكشن بتبقى ضعيفه والموضوع بيطول وبيبقى بايخ. طب ما خليها تخش الولاده من نفسها. دايما دايما سبونتينيوس ليبر او كونتراكشن في الانديوس تبقى احسن من الانديوس. في نفس الوقت انا نفسي برضه ان انا استنى شويه عشان البيبي يقرب ليه فاحنا نرز الحاجات دي بقى مع بعضها ونشوف هنتصرف ازاي according to the duration of pregnancy. According to the duration of pregnancy. يعني لو جات لك واحده حصل عندها رابش ميمبرنز وهي تساوي او اكثر من 37 اسبوع. يعني duration of pregnancy هي 37 اسبوع يا دي الواحد ميال كده ناحيه ايه؟ هتولد ولا تستنى؟ تولد احسن. دول احسن يعني استنى الايه والبيبي از ماتيور خلاص بعد ده لو خلينا ممكن يخش انفكشن. هو على العموم كل الحالات كلهم ما تعرفش نمرس نتحسن كل ساعه ثانيه ولا ما نتحسنوش مفيش داعي البي بي خلاص ده البي بي بيزود الانترودكشن وانفكشن ده مبدئيا ونديهم ايه انتي بيوتيك لازم هتاخد انتي بيوتيك كفر. والحاجه الثالثه ان انت يشوت مونيتور فور انفكشن يعني استمرار تخلي عينك عليها عشان ما يجيلهاش انفكشن. هتلاحظ الانفكشن طبعا ابسط حاجه فيفر تشارت تعمل شارد الفيبر تقيس حرارتها كل 6 ساعات وتشوف الحرارة أكثر إيه ده اسمه فيبر شارد. في حاجة أحسن من الفيبر شارد اللي هي إنك تقيس شيء اسمه سي رياكتيف بروتين. سمعت عن إيه ده؟ حاجة اسمها سي آر بي اللي هو سي رياكتيف بروتين. السي رياكتيف بروتين ده إز وان أوف ذا أكيوت فيس بروتين يعني ده بيعلى في حاجات إنفكشن. هتاخد عينة دم وتبعتها المعمل كل يوم وشوفوا السي رياكتيف بروتين ده أكبر إيه. طب على إيه معمل؟ ما الترمومتر أسهل وأسرع وكل حاجة. ايه يعني ميزة سير اكتف بروتين مثله يعني قياس الحرارة؟ مثله ان هو بيدي early indication infection يعني ده سير اكتف بروتين بيعلى قبل ما الحرارة تعلى بيوم كامل 24 ساعة. دي ميزة طبعا كبيرة قوي انك تعرف infection من قبل ما تعلى من بدري خالص انت لحد تتصرف. ميزة السي ار بي ده انه بيعلى قبل الحرارة ب 24 ساعة يعني لو لقيته بوزيتيف افهم ان الانفكشن دي لسه هتسخن بكرة. تمام؟ فاحنا كلهم بننصحهم ان هم يقعدوا في السرير ما يقوموش عشان الفلويد ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش ليه؟ مش نافع كده؟ انت بتحب اقول لك حاجه ثانيه؟ كلهم يقعدوا في السرير ما حدش يقوم علشان الفلويد ما يبقاش درين. مفيش داعي بي بي اكزامينشن هتاخد انتي بيوتيك كفر اند يو مونيتور الانفكشن بالسي رياكتيف بروتين وبالفيفر تشارت. طيب نرجع بقى للي هي الديوريشن اوف بريجننسي فيها اكتر من 37 اسبوع. هيتعمل اللي قلنا عليه ده وهنديها فرصه 24 ساعه. اذا ما كانتش هتولد خلال 24 ساعه احنا هنولد. تمام؟ سيبها كده تخش من نفسها في ولادك خلال 24 ساعه. ولدت ولدت ما ولدتش يبقى احنا هنولد. تمام؟ في واحده ثانيه بقى ممكن تجي لك الديوريشن اوف بريجننسي بيتراوح بين 33 اسبوع و 36 اسبوع. 33 اسبوع و 36 اسبوع هتعمل كما سبق، يعني تنام في السرير ما تتحركش كويس ونديها انتبيوتيك تعمل مونيتورنج انفكشن. بس بالاضافه لكده راح تستنى مش 24 ساعه الحاله الاولانيه كنا بنستنى 24 ساعه هنا نستنى 48 ساعه. اذا ما كانتش هتولد في خلال 48 ساعه من نفسها يبقى احنا هنولدها. يعني جت على اليوم ده هو اليوم ده اللي مبعلك اليوم الزياده ده تفرق؟ اه تفرق لان اليوم اللي انا بسيب البيبي فيه ده هو عمره هيزيد يوم بس اليوم مش هيوصله اقول الماتيوريتي على قد ما الاكسبوجر تو ستريس هينفعه. هو البيبي ده از اكسبوز تو ستريس لان الامنيوت فلويد ان ممكن يكون بدا كولونايزيشن اوف بكتيريا بدا تخش بكتيريا جوه اليوترين كيمتي لكن لسه بتسمع الاكسبوجر للكولونايزيشن بتاع البكتيريا ده والاكسبوجر ستريس بتاع قله الامنيوت فلويد الستريس بيخلي البني ادم يعمل ايه؟ كورتيزون وكورتيزون بيأكسلريت لانج ماتيوريتي. يعني بالبلدي كده انا سايب البيبي ده يوم زياده عن عمد عشان في اليوم ده يتعرض لستريس والستريس هيساعده هيأكسلريت لانج ماتيوريتي. بس طبعا كالكوليتد ستريس يعني لازم برضه ابقى مدي انتبيوتيك كفر وهكذا. تمام؟ فانت سايبه علشان اليوم الزياده ده هينفعه هيزود البرودكشن كورتيزون فلما يتولد يتولد فرص احسن. خلاص؟ واحد حامل الديوريشن ده فيها من 29 اسبوع او دي مثلا سي دي من 34 ل 36 دي من 29 ل 33 اسبوع. من 29 ل 33 اسبوع كما سبق. يعني تنام في السرير ما حدش يتحصى تاخد انتبيوتيك يتعمل مونتريك. تالت بس بتختلف على اللي قبلها بحاجتين. الحاجه الاولانيه ان انا بقى لا هستنى 24 ساعه ولا 48 ساعه هستنى على قد ما اقدر. ممكن جدا واحده تقعد بالمنظر ده على قد ما تقدر طالما ما فيش ايه طالما ما فيش انفكشن طالما ما فيش ايفيدنس اوف انفكشن خليها ممكن جدا واحدة تقعد على الحال ده اسبوع ولا 10 ايام ولا حتى اسبوعين طبعا مفيش انفكشن ما تخليك. كل ما الوقت بيعدي كل ما هو مصلحة البيبي، بس طبعا طبعا مصلحة البيبي ما بتبقاش على حساب انفكشن. تمام؟ فدي ممكن تقعد على قد ما تقعد زي ما تقعد يعني كل مصلحة طالما ان مفيش انفكشن. الاختلاف الثاني ان دول بنديهم كورتيزون، دول احنا بنديهم كورتيزون، البيشنت دول بياخدوا كورتيزون، كورتيزون بيعدي من الام للبيبي وبينفع البيبي بينفع اللنج. فمش معنى ما بنديش كورتيزون في الحالات الثانيه عايمين مثلا ال 34 36 ده مجرد بايندينج، ده اوبزرفيشن. يعني هم لما جابوا الناس دول وادوهم كورتيزون لو ان الجروب اللي بيستفيد بالفعل من اعطاء الكورتيزون هو الجروب ده، الحالات الثانيه اعطاء الكورتيزون ملوش ميزان يعني ما بيفرقش كتير. هو بيفرق قوي في الجروب اللي هو من 29 33 دي مجرد اوبزرفيشن. فدي تستدعي ان احنا ندي كورتيزون، بس طبعا طبعا لو هتدي كورتيزون ده هيخليك اكتر واكتر صحصح قوي فكايب اساسا من الانفكشن، فلازم طبعا تبقى صحي قوي قوي الانفكشن. ده هتدي كورتيزون، الكورتيزون للي عايز يعرف الجرعه بتاعته احنا بندي فور دوزز، بندي اربع جرعات الفاصل الزمني ما بينهم 12 ساعه، والاربع جرعات دول بيقضوا اسبوع. يعني لو البيشنت انا اديتها جرعه الساعه 10 الصبح 10 بالليل، تاني يوم 10 الصبح 10 بالليل، هم 4 دوزز كده خلاص 30. دي بقى تقعد بالفور دوزز اسبوع، او بمعنى اخر لو كانت هتقعد اكتر من اسبوع لازم تاخد انذر فور دوز، فاهم؟ مش صعب التاني. يعني لو كملت اسبوع بعدها يبقى خلاص الكورتيزون انا اديته ده تاثيره خلص، لازم ادي اربع جرعات مره ثانيه عشان يقضوا الاسبوع ده. لو حصل بقى رابتشر ميمبرز قبل 28 اسبوع ده بيعتبر ابوش. ما احنا اتفقنا قبل كده كذا مره ان قبل 28 اسبوع دي ما تعتبرش ولاده خالص يعني، ودي تعتبر انفيتال ابوشن، صوره من صور الابوشن اللي هو رابتشر ميمبرز بيفور 28. بس ده موضوع تعقيد رابتشر ميمبرز، ما اعتقدش ان دي حاجه صعبه يعني، مش كده؟ هنتكلم بقى دلوقتي على البيبي اللي هو حجمه صغير اللي اسمه سمول كول جستيشن. هو الاول نتفق كده مين اللي قلنا ان حجمه صغير؟ اسمه من فضلكم عشان الموضوع بتاع النهارده ده عايز فهم، يعني ما فيهوش حاجه صعبه قوي بس محتاج نروح الاول. اللي احنا اتفقنا عليه ان هو حجمه صغير اللي هو اقل من ايه؟ اقل من 10 سنتايل فور جستيشن ايج، يعني وزنه قليل على سنه. اللي وزنه قليل على سنه ده قد يكون حاجه من الاثنين، قد يكون خلقته كده تركيبه كده لان ابوه وامه هما الاثنين صغيرين فهو طالع صغير زي اخته، يعني ده اسمه كونستيتيوشن. وقد يكون بقى عنده مشكله باثولوجيك، صحيح ولا لا؟ يعني البيبي اللي هو صغير ده ممكن يكون صغير خلقته كده، ممكن يكون صغير نتيجه لمشكله. اللي صغير نتيجه لمشكله، ايه هي المشكله اللي خلت البيبي صغير؟ هو في حاجه من اثنين يخلوا البيبي صغير، صغير ما بيكبرش يبقى ما بيوصلوش نيوتريشن كفايه، صح؟ مين اللي بيوصله النيوتريشن؟ البلاسنتا. يبقى البلاسنتا ما بتشتغلش كويس، يعني بلاسنتا الانسفيشنت. لو البلاسنتا ما بتشتغلش كويس مش هيوصل له نيوتريشن كويس ومش هيكبر بالريت المطلوب، يبقى البلاسنتا الانسفيشنسي بتخلي البيبي صغير. اوكي. الحاجه الثانيه ان هو عنده بروبلم في الجروث بوتنشال بتاعه، يعني هو عنده مشكله بتخلي فرصته انه يكبر او احتمالات انه يكبر مش مظبوطه. دي بتحصل بقى لما يكون البيبي عنده مالتيبل كونجنتال انوماليز، يعني البيبي اللي بيبقى فيه مالتيبل انوماليز عاده ما بيبقى جروث ريتاردد كده، كل حاجه فيه متلخبطه انكلودنج الجروث بوتنشال. طبعا طبعا يجي نمره واحد هو البلاسنتا الانسفيشنسي، البيبي ده بيكبر داخل اليوترس في المعدل المطلوب ولا لا؟ لا. فعشان كده اسمه انترا يوتراين جروث ريتارديشن، او دكاتره الاطفال بيقولوا عليه لما يتولد ويشوفوه بيقولوا عليه ديسماتيور، بيقولوا عليه ديسماتيور. طيب احنا هنتصرف ازاي في الموقف ده؟ هو القصه بتاعت البلاسنتا الانسفيشنسي دي بتحصل ليه؟ موضوع البلاسنتا الانسفيشنسي ده بيحصل في بعض الحالات مع الكرونيك هايبرتنشن او البي كلامس، او بيحصل اوقات مع الدايابيتس، او اوقات بيحصل من غير سبب واضح يعني احنا ما نعرفوش ده. فهي القصه كده، هتجي لك واحده في العياده اسمها بقى اللي بقول لكم عشان نطبق الكلام ده بالفعل. هتجي لك واحده في العياده الست اللي هتجي لك دي انت عارف من الاول ان ضغطها عالي، ولا انت قلت لها الضغط لقيته عالي، فابتديت تشم ريحه ان ممكن تكون البلاسنتا ما بتشتغلش كويس، صح؟ ابتديت تقلق شويه، وهي قالت لك كمان ان اختها وبنتك قالتها ومش عارف مين بيقولوا لها ان بطنها صغيره اصغر مما المفروض تكون عليه، لان البيبي كله على بعضه صغير. فهم ملاحظين كده هتقول لك ان جيرانها بيقولوا لها ان بطنها صغيره. فهتحط ايدك على بطنها تشوف الباندا ده شكله ايه، هتلاقيه بالفعل مالها. صغير خندق فهتعمل لها سونار. تقول بقى ما نشوف حجم البيبي قد ايه بالظبط، هتعمل سونار وتشوف سونار حجم البيبي بالظبط قد ايه. لما تعمل في حاجات من الفوجستيشن ايج صحيح طلع البيبي ده صحيح بالفعل صغير، بس قبل بقى ما اتصرف لازم اشوف هو خيطه كده ولا صغير نتيجه المشكله. لانه لو كان صغير وخلقته كده اعمل فيه ايه؟ ولا حاجه، سيبه في حاله هو خلقته كده ما عادش دعوه بيه، ما فيش حاجه. انما لو كان صغير نتيجه المشكله في البلاسنتا لازم تولده، ما اصل البلاسنتا ما بتشتغلش كويس وما بتوصلوش نيوتريشن ليه، بعد شويه مش بتوصل له اكسجين، والبيبي ده لو قعد هو هيفقد. يبقى انا يهمني قوي قوي ان انا اعرف هو صغير خلقته كده ولا صغير، لانه في مشكله واحد فيهم مطلوب ان انا اسيبه في حاله والتاني مطلوب ان انا اولده بدل ما يفقد هو. اعرف منين البلاسنتا بتشتغل كويس ولا لا؟ اعرفها في حاجه اسمها بلاسنتا فانكشن تيست. هتعمل تيست للبلاسنتا فانكشن او بيسموه بلاسنتا انسفيشنسي تيست. دول مهمين جدا لازم الواحد يبقى عارفهم كويس ان ليهم استخدامات كتير. ايه هو بقى التيست بتاع البلاسنتا فانكشن؟ اول تيست ليهم حاجه بسيطه قوي قوي اسمها ديلي فيتال موفمنت كاونت. ديلي فيتال موفمنت كاونت يعني تطلب من الست انها تعد الحركه بتاعتها، ولا عد كده الحركه بتاعت البيبي بيتحرك كام مره في اليوم. هو ده ببساطه اللي اسمه ديلي فيتال موفمنت كاونت، بس هي كانت بسيطه قوي. ليه بقى؟ لان هي هتعد في ال 24 ساعه لازم تنام، يعني مش عيشه يعني هتفضل تعد ال 24 ساعه هيجي لها حاجه، فما ينفعش. يبقى تعد بايه؟ 12 ساعه اللي هو نص يوم. فهو بالرغم من انه اسمه ديلي الا انه المفروض ان هو 12 ساعه بس. كويس؟ برضه 12 ساعه ده علقه، يعني واحده من 9 الصبح 9 الليل ما بتفكرش حاجه غير عايز تتحرك مره معاها ولا معماله تكتب، ما ينفعش. فهم قالوا ايه؟ خليها تعد 3 ساعات الصبح و3 ساعات بعد الظهر. يعني كسامبل من الحركه بتاعت الصبح والحركه بتاعت بعد الظهر. فتعد 3 ساعات الصبح وتعد 3 ساعات بعد الظهر. تجمع مجموع الحركات دي على بعضها. وبعدين تضرب في ايه؟ تعمل 2 بس عشان 12 ساعه احنا عايزين 12 ساعه. يعني سي ان البيبي اتحرك صبح مثلا 4 مرات اتحرك بعد الظهر 6 مرات، يبقى هو اتحرك على بعضه 10 مرات. 10 مرات على مدى كام ساعه؟ خليه معاك زي ما هو. هو البيبي اتحرك دلوقتي 10 مرات على مدار قد ايه؟ 10 مرات في 6 ساعات، يبقى بيتحرك 20 مره في ال 12 ساعه. فهمتوها؟ اكيد في حد مش فاهم؟ انتوا دكاتره وكده، روح بقى الرياضه الكافيه حاول تشرحها لاي واحده هتلاقي نفسك تقدر تبص في ايه. يعني صعب جدا انك تفهم بعض الناس على القصه دي، ان 3 ساعات الصبح وبعدين 3 ساعات بعد الظهر وبعدين تجمع ده على ده وبعدين تضرب في 2 فيلم يعني. ففي الاخر انا هقول لك على حاجه احسن من كده، هقول لك على حاجه. ايه حطوا بديل للقصه دي؟ حطوا بديل هم للقصه دي، قال لك ايه؟ خليها تشوف الحركه بتكمل 10 في اليوم ولا لا. هو لو البيبي بيكمل 10 حركات بس برضه في اليوم ده معناه 12 ساعه. لو البيبي بيكمل 10 حركات في مدار 12 ساعه يبقى كويس. خلاص دي اسهل بقى بيشمع. فهي من ساعه ما تصحى من 9 الصبح مثلا هتبتدي تعد الحركه بتاعت البيبي. ادي مره اثنين ثلاثه، لما يوصل 10 مرات يبقى بقيت اليوم اجازه بقى. خلاص العب بقى بقى انا عايز ما مش شرط بقى هو هيكمل ال 10 مرات دول امتى؟ مره ال 10 مرات دول هيكملوا الساعه 12 الظهر ومره الساعه 4 بعد الظهر. المهم ان هو على مدار ال 12 ساعه يكون اتحرك 10 مرات، ومش شرط ان ال 10 مرات يبقوا متوزعين، يعني ممكن يتحرك حركه واحده وبعدين في ربع ساعه يتحرك اربع خمس مرات ما يهمنيش. المهم ان هو كولكتفلي كده على بعض يتحرك 10 مرات في ال 12 ساعه فقط. كويس؟ ده محتاج واحده تروح المستشفى، محتاج واحده تفهم قول لها عدي 10 مرات وخلاص، ولا بيتكلم حاجه ولا حاجه خالص. تست احسن تست في الدنيا لانه بسيط جدا جدا وسهل قوي قوي، ولا مكلف ولا حاجه. اند كويت اكوريت، هو اكوريت لحد كبير جدا. فعشان كده لازم لازم لازم يفضل نمره واحد في التست اوف بريزنتال فانكشن. لما يسالوك على تست اوف بريزنتال فانكشن لازم تتكلم على الديلي فيتال موفمنت كاونت ده كاول حاجه. على فكره الست ما بتحسش اكتر من 10 حركات، يعني لو هي قالت لك ان البيبي بيتحرك 10 مرات في اليوم يبقى البيبي ده بيتحرك 100 مره، هي ما بتحسش اكتر من 10 حركات 10% فقط. البيبي ممكن يعمل حركه بسيطه قوي هي ما بتحسهاش. طيب التست اللي هكلمكم عليه بعده اسمه كونتراكشن ستريس تيست. كونتراكشن ستريس تيست احنا برضه عشان ما نتوهش من الموضوع ده احنا والتستنج ده فانكشن بتاع مين؟ البلاسنتا. كويس قوي. اقول لك على حاجه، مش وقت الولاده المفروض مع الكونتراكشن يحصل ايه في الهارت ريت؟ سيبكم في الكتاب اللي معايا. وقت الولاده المفروض يحصل ايه في الهارت ريت؟ وقت الكونتراكشن يحصل ديسيليريشن. هل دي مشكله؟ لا دي حاجه عاديه، دي اسمها ايرلي ديسيليريشن. ان وقت الكونتراكشن يحصل ديسيليريشن ده نو بروبلم. انما لو كان في اسبيكسيا بدل ايرلي ديسيليريشن هيحصل حاجه اسمها ليت ديسيليريشن. ده الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت على طول. الكونتراكشن بتعمل ايرلي ديسيليريشن، ان كان في اسبيكسيا هتعمل ليت ديسيليريشن. طب هي الاسبيكسيا هو توصيل الاكسجين، ده شغلانه مين؟ بس انت طبعا رجعنا اطرح ما كنا خدين. يعني انا دلوقتي بتكلم على واحده حامل مش بتولد، بس انا اقدر اعرف الباسنت بتشتغل كويس ولا لا. انا اقول لكم على حاجه، انا جبناها الست الحامل دي قبل لها شويه كونتراكشن واشوف ايه اللي هيحصل، هيحصل ايرلي ديسيليريشن ولا ليت ديسيليريشن. تمام، فجيب لها شويه كونتراكشن، دي اسهل حاجه، روح هات لك الاوزون المحلول وحقن في الكمون وعلق ده على ده، هيجي لها شويه كونتراكشن نشوف هيحصل ايرلي ولا ليت ديسيليريشن. لو حصل ليت ديسيليريشن يبقى الريسبيراتوري فانكشن بتاع الباسنت مش كويس، ويبقى الباسنت فيها انسفيشن. يعني انا هنا عرضت البيبي للستريس بتاعي كونتراكشن، وشفت الستريس بتاع الكونتراكشن هيعمل فيه، ومن هنا اسم التست اسمه كونتراكشن ستريس تست. جبت لها كونتراكشن بايه؟ اوكسيتوسن. فمن هنا تست له اسم تاني بيسموه اوكسيتوسن تشالنج تست، يعني البيبي ده هيقدر يتحمل الاوكسيتوسن ولا لا. فالكونتراكشن ستريس تست هو نفسه الاوكسيتوسن تشالنج تست. طب الفكره بقى هجيب لها كونتراكشن قد ايه؟ يعني هجيب كونتراكشن واحده كل نص ساعه وتقول اه والله كويس، ولا هجيب كونتراكشن تفرم بيها العيل ولا ايه بالظبط؟ المفروض ان انت هتجيب كونتراكشن اغلى شيء باللي بيحصل وقت الولاده، يعني في حدود 3 كونتراكشن لابري فاميلي.